هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. نحن الليلة بمشيئة الله تعالى مع الدرس 31 من دروس الثقافة الإسلامية، ومع موضوع طرحناه سابقا وقلنا فيه إن الله تعالى أقام الحياة على مؤسستين تقومان على التربية السليمة، الأسرة أولا والمسجد. وحد الله. فالله جل في علاه بعدما خلق السماوات والأرض وقدر في الأرض أقواتها وبارك فيها وجعل فيها رواسي تثبتها من الجبال حتى لا تميد بسكانها وتهتز، اتخذ الله قرارا عرضه على الملائكة وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ظنت الملائكة أنهم أولى بالخلافة من هذا الذي سيجعله الله، فقاسوا هذا الخليفة على الذين كانوا يعمرون الأرض قبل آدم من الجن وملأوا طباق الأرض فسادا. دول الجن. قالت الملائكة مستفهمة لا معترضة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يفسد يملأها فسادا، وأنواع الفساد كثيرة، القتل فساد والزنا فساد والخمر فساد والربا فساد والرشوة فساد والغصب فساد والكذب فساد كثير، وأسفك الدماء بالقتل ظلما، إن كان ذلك كذلك فنحن نقدس بحمدك ونسبح لك. نحن نسبح بالحمد ونقدس لك، نحن نسبحك ونقدسك ونعظمك. نحن طول الليل والنهار سبحان الله الحمد لله، نفس سبحان الله ونفس الحمد لله. يبقى يعني الخليفة اللي هتجعله في الأرض ده يا رب اللي حيبلغ الاحكام للارض حيكون شكله ايه؟ ربنا قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. طيب يا ملائكة روحوا هاتوا من طباق الارض تراب. ايه هتخلقوا من فوق من التراب؟ ايوه اخلقوا من التراب. يقول لك ان شوية التراب اللي ربنا خلق منهم ادم كان فيهم عناصر الارض كلها، فيهم الارض الحزن الصعبة والارض السهلة واللي بتنبت واللي ما بتنبتش، عشان طباع بني ادم تختلف باختلاف التربة اللي خلقوا منها. ولذلك احنا دينا تشكيلة كلنا، ده راجل كويس تكلمه ولا الله يسامحك، التاني تقول له صلى على النبي يقول له مصلى عليه قبل ما اشوف خليتك، شوف طباع. ها برضه نفس احنا زي النبات تمام، في فلفل الحامي وفي تفاح، وده مزروع جنب ده، في برتقال بصره وفي شعطيط، برضه الناس اشكال، في الشجر جميل ما ينفعش الا للابائيب وخشب ده تعمل منه انتريه. يبقى احنا جينا طباعنا مختلفة باختلاف القبضة التي قبضتها الملائكة بامر من لا يغفل ولا ينام. واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله وسمعني الصلاة اللي حيشفع فينا. طيب الحتة دي بيقول ربنا بقى ومن اياته ان خلقكم من تراب. من ايه؟ من تراب. لا ذهب ولا فضة ولا جوهر ولا لؤلؤ ولا ياقوت ولا مر من تراب. تراب ايه؟ بيدس بالاقدام. ولذلك الحسن البصري كان يقول عجبت لابن ادم يتكبر على الله وهو حسنة من التراب تداس بالاقدام. اوله نطفة مزرة واخره جيفة قذرة وهو بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة تنتنه عرقة وتقتله شرقة وتؤذيه بقة. طب تعرف تقول لي مين بقى افخم من كده في الدنيا؟ ما فيش، كلنا كده. اوله نطفة مجرى، مجرى يعني سائلة، نطفة سائلة لا لها شكل ولا طعم ولا حجم ولا هندسة ولا مثلث ولا مكعب ولا متعاطي الاطباع ولا ذوي حرجة ولا منفرجة، حتة مشوية مية ما لهم معنى، لدرجة ان القرآن ساعات يستحي يصرح بهذا الماء، يقوم يقول ايه؟ كلا انا خلقناهم مما يعلمون. هم عارفين كل حاجة، مش ضروري بقى خلي الطبع مفتوح. خلي الطبع مفتوح. كلا انا خلقناهم ايه؟ مما يعلمون. هم عارفين، مش ضروري بقى نصرح اكتر من كده. شوف الكلام، شوف الكلام بعد ما صنعنا الصلاة على الحبيب. نطفة مزرة سائلة جيفة قذرة. ولذلك القبر بعد ما بندفن بنجيب الاسمنت المسلح والسي ايه، اوعى يا جدع يبان منه حاجة، ابدع عليه، لان لو ما سددش على بعد 50 متر هيطلع ريحة. بتبنى القبر فين؟ في اخر البلد، مش في وسط البلد، في اخر. اللي بيموت ابوه بيدفنه بالليل، يا ابني ده ابوك طب بيته ليه؟ هيقول لك لا انا هيتغير يا ساتر، ده احنا كده اهو. امال ما فينا سلسلي وجحود وجبروت. وهو بين النطفة والجيفة يحمل في جوفه العذرة عضلات الطعام. ولذلك لما احب يقضي الحاجة بيدخل تبانيه له باب وبتاع ما فيش، لانه يعني مش ممكن. يا مدعي الكبرى اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تسريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر جبان ولا شيب. يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشروب. ولذلك الاسلام يقول لك يحرم نقل الميت من مكانه بعد ده. تعرف ليه؟ تكرم على حد هتنقله توديه فين؟ يعني هو كان مثلا في ساكن في فيلا والفيلا انهدت مات خايف عليه خلاص. سيدات النهارده ابني تربه، وبعدين اللي بيبني جاري راح يقول المقاول اللي بنى ايه؟ انت متوسط تربه الشيخ يعني مديلها اسمنت زياده؟ قلت له يا ابني انت خايف عليك وانت ميت؟ انت خايف والله، انت كنت على التربه ها؟ عامل زي الجماعه اللي شايلين واحد ميت وبعدين معديين بيشرع الازهر الترومي فايت، قاموا شابوا النعش وطلعوا يجروا. الكتاب بتاع الترومي ربط على الشعر، قاموا الناس قالوا سبحان الله ده الميت ده ممكن كتب له امر جديد. امر جديد؟ قام هو ميت ميت. يا ابني خايف على التربه تاع عليك الله يخيبك. ها؟ وحد الله كل لا اله الا الله، ما هي تربه؟ هي تربه. ما هنا وانت هننتفس في الارض هنروح فين؟ ها؟ يعني انت عندك ميه ونور وعندك نص لوكت والتاني عنده لوكت، ما هي كلها واحد. لا هتدفع خلو رجل ولا خلو ايد ولا هتدفع اول الشهر ايجار ولا حاجه. خلاص ما فيش دفتر وصولات، انتهت الرجل. يبقى اما جنه ابدا او نار، ربنا يجعلها جنه. ربنا يجعلها جنه. ما هو ظاهر القبر، ظاهر القبر تراب وفي جوفه ثواب او عقاب. تعرف النبي ما هو ماشي مرة راكب الدبة، الدبة نفرت فيه، نفرت. ايه نفرت ليها يا رسول الله؟ ما كانش من طبعها انها بتمطر وانت راكبها ابدا. قال لهم انها مرت بمكان يعذب فيه ميت. ما هو احد عارف. انا عايزك توحد الله. ادي بني ادم تنتنه عرقه شو تحر زي اليومين اللي فات يوم السبت والحد اللي فات دول، تبقى نفس الشيء نفسي عرقان ومتضايق. وتؤذيه البحقة، حتة كلامة ضعيفة طول الليل تشتغله على الاوتار، تبقى كل تيجي في ودنه يقلق، تيجي في عدبه يقلق، ها يجي في طول الليل يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، حتة اكلان ضعيفة وهو بطل من ابطال حمل الاثقال، انما تأذيه بحقة وتقتله شرقة. المية تنزل في القصبة الهوائية تختلف عن القناة الهضمية يموت. ولذلك ربنا عامل لكل واحد مننا عسكري مرور وقت الاكل، حتة لحمة كده قد اللسان واقفة كده هو ساعة ما نيجي ناكل او نشرب تيجي هي مغطية القصبة الهوائية عشان المية والاكل ياخد طريقه الى القناة العظمية ما يغلطش. يعني ربنا معك حتى وانت بتاكل يقول لك انا معاك بالرعاية والعناية، عامل لك عسكري مرور ساعة اللقمة ما تنزل، مع ان القناة العظمية والقصبة الهوائية متجاورتين جنب بعض، انما العسكري يصحى ساعة ما تقعد على الطبلية على طول او ساعة ما تاخد الفريجيدير القناوي تتناول المية يجي العسكري صاحي يا اخي لا انا قفلت المرور على القصبة الهوائية عدي الناحية التانية. ما حصلش مرة ان عسكري المرور اللي ربنا عامله في الحتة دي خد لقمة مخالفة او خد نمرة لقمة، ما حصلش ابدا، لان ايه؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. واحد من لا يغفل ولا ينام قل لا اله الا الله. ولذلك شوف بيقول يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب. يا سلام والله، ربنا يبعث الملك عشان يجيب التراب يقوم الارض تستعيذ وتقول له اعوذ بالله ان تأخذ مني من يكون له نصيبا في النار، لغاية ما بعث ملك الموت لم يعدها قال لها حاقد حاقد، فربنا قال له انت الذي ستقبض الارواح ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ولد كامل ولد لسه ما اكتملش ينزل صح، ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. شوف ثم من نطفة بعد التراب قال ايه، ثم من نطفة بعد النطفة علقة بعد العلقة مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة كاملة التخليق وغير مخلقة لسه مش مكتملة تنزل قبل ما تكمل، لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الارض هامدة ساكنة خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. الاية دي طلعت لنا خمس نتائج قبل ما تسمعهم تصلي على الحبيب. الاية دي طلعت لنا خمس نتائج، النتيجة الاولى ذلك بان الله هو الحق، النتيجة الثانية وانه يحيي الموت، النتيجة الثالثة وانه على كل شيء قدير، النتيجة الرابعة وان الساعة آتية لا ريب فيها، النتيجة الخامسة وان الله يبعث من في القبور. شوف بدأ الخليقة قال فإنا خلقناكم من تراب، طيب امال في ايات ثانية بيقول انه خلقنا بدأ بالنصف قال لك جاب التراب في الاول هنا عشان خاطر الاية دي آية بعض، في اية ثانية بيقول الم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكي الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. فبدأ الآية هنا بالتراب ليه؟ لأن الآية بتثبت أن البعث بعد الموت حق، فالذي بدأنا من التراب وأحيا التراب وجعله إنسانا سويا قادر على أن يعيدنا بعد التراب ونحن في القبور. أهو ده تراب وده تراب. التراب ده مش هنقول إنه صنع إنجلترا ولا جاي من فرنسا، لا هو صنع الله برضه. فاللي طلعوا في الاول هيطلعوا في الاخر، الا ان الاعادة اسهل من البدء. يعني اللي بيفك ساعة وبيركبها تبقى اسهل من اللي لسه بيجيب التروس ويصنعها، انما اللي بيفكها ويركبها التركيب سهل، انما البدء هو اللي صعب. ومع ذلك فربنا ليس في حقه صعب ولا سهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، لان عن اقل عنده نيجاتيف مني ومنك، انما قبل من الخلق يعني انا قبل سنة 33 ما كانش لي وجود خالص، يبقى كل يوجدني من العدم، يبقى قادر من باب اولى على ان يعيدني بعد ان يفرق الاجزاء. لان انت مفتوح لمصوراتي، اول مرة بيقعد يسويك ويقعدك ويجيب لك المشط ويقول لك الشعرات دي زايدة ودي شايبة ودي مش عارف ايه، وبص يمين ودقنك شمال وعينك وهكذا عبال ما يعدلك. انما لما تسيب عنده النيجاتيف يقول لك خليك قاعد في البيت ولا حديدك الصورة اللي جيت معانا. ها فاحنا عندنا نيجاتيف عند ربنا، فهنيجاتيف عند ربنا يبقى طلع الصور بس. ها انما في الاول لسه واحد هيتجوز، وبعد ما يتجوز مش عارف يعاشر، وبعد ما يعاشر في حمل، وبعد الحمل فيه الام ورضاعه شغلان. انما ده البحث سهل خالص. النيجاتيف موجود ولذلك موجود في النيجاتيف. ربنا لقد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما شاء الله. وعندنا كتاب حفيظ كلنا في السجلات المدنيه فوق. يبقى انا حموت انت حتموت، طب ما في نيجاتيف عند ربنا. ربنا بيقول فانما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فاذا هم بالساهرة، الساهرة اللي هي ظهر الارض بعد ما كانوا بطنها، هي عملية نفخة واحدة هنتولد على كل يوم القيامة على ظهرها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وحد وحد وحد لا اله الا الله وصل على الشفيع سيدنا محمد. لان جلستنا مش جلسة علم وبس، جلسة علم وجلسة ذكر في نفس الوقت عشان نجمع بين الحسنيين. فربنا لما يقول ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ادي اصل الخليقة. جابوا التراب، الملائكة جابت التراب، طب صبوا عليه ماء. آية ثانية بتقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نسبا وصهرا قرابة بطريق النسب وقرابة بطريق الصهر. كونك انت عمي يبقى ده نسب، كونك انت نس بنتي يبقى ده صهر، وهي قراب. نس بنتي قريبي وعمي قريبي، واتصلت المسائل وحلقات السلسلة من ادم الى ان ينفخ اسرافيل في الصور. ومن اتانا خلقكم من تراب بآية، وهو الذي خلق من الماء بشرا بآية. آية ثالثة بتقول ايه؟ بتقول هو الذي خلقكم من طين، لان اخلط التراب على المية هيبقى ايه؟ طين. يبقى ده الطين. انا فلت بتقول ولقد خلقنا الانسان من صلصال. ايه المسألة دي؟ مرة تراب، مرة ماء، مرة طين، المرة دي صلصال. سماه الطين يا حبيبي بعد ما نسب شوية بقى صلصال. صلصال يعني ايه؟ يعني تضربه بايدك يرن. ولذلك ربنا قال صلصال كالفخار. تعرف الفخار اللي هو عزيمة القلل اهو زي الفخار. ليش بقى فخار؟ تضرب عليه يرن لانه اسود مش حاجة جواه. ها؟ ولذلك اللي بيقول بيسأل الشيخ بيقول له يعني الجن من النار هتتعذب بالنار ازاي؟ قال له طب ما انت من طين لما تنزل البحر ما بتخش ليه؟ نار تحولت الى جلد وعظم وعصب وشعر. طين تحول الى لحم ودم وعصب وشعر. طب ما الجن زينا زمان. شعر وعظم وطول وعرض وجواز وخلف. ولذلك ربنا قال لنا احنا الاثنين احنا والجن قال لنا سنفرغ لكم ايها الثقلان. انا حضركم يوم القيامة. يا اللي بعدكت الدنيا شطار ربنا ما بيشغلوش حاجة يعني لا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ومع ذلك يقول سنفرغ لكم ايها الثقلان. انتوا الاثنين بالذات الثقلان منه مين؟ قال يا معشر الجن والانس يتأحنا في الجن تمام فينا الصالح وفينا الصالح وفينا المستقيم وفينا المنحرف والجن قالوا عن نفسهم كده وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك يعني غير ذلك كنا طرائق قددة يعني أنواع مختلفة وقالوا كمان وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يا رب عدها على خير يا رب. يبقى مرة ماء مرة تراب مرة طين. الطين نشف شوية بقى صلصال. الطين لونه ايه؟ قال من حمى طين اسود. الحمى ده شكله ايه؟ قال مسنون يعني منتن بتغير يعني الصنعة ما اكتملتش الا بعد الطين منتن بعد ما خمر بعد ما اتخمرت المعجنة صنع منها هذا عشان يقول له ايه شوف انت في الاول رحت تتلقى شوف الطين بقى ذكره ايه هجعل منك انسانا سويا لطيف وجميل وسيم وبهاء ونور وجلال وجمال وكمال اعمل طين مسنون يعني منتن بس شوف انت منتن في الاول والاخر برضه في التربة هتبقى كده اوعى تنصاب يعني مش مدام حطيت لك لونيا ثلاث خمسات هتعمل بقى انك انت بتودي بابه لا اوعى تنصاب اوعى من صلصال من حمى مسنون مسنون متغير متغير وبعدين خلقه بيده اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يا ملائكة أنا هجعل في الأرض خليفة. قالوا له يا رب إذا كان بقى زي الناس اللي كانوا قبله ما احنا هو بنسبح بالحمد ونقدس. قال لهم إني أعلم ما لا تعلم. خلق آدم بعد ما صلى آدم صورة طينية صلصالية والملائكة تمر بهذه الصورة ما أجمل هذا الخلق لسه الروح ما اتنفختش إنما الصورة طلعة مسوية الصورة طلعة مستقيمة لأن هو الذي يصوره من اسمائه المصور ابليس لما يمر على ادم يتغار يوم يبص في ادم يلاقيه فاضي من جوه لسه يدوب ما فيش لا لحم ولا امعاء فلما يلاقيه اجوف من جوه يفرح لان ده هو ما دام اجوف يبقى بعد كده هيحتاج لاكل وطعام انا بقى حس في الحته دي هعرف ابهدله في حته الاكل والطعام هوكله حرام وادفعه وهو ماشي كده كان يقول لئن امرني الله بالسجود له فلن اسجد ولئن ادخله الله الجنه لاخرجنه منه يعني الولد كان عنده ترصد وسبق الصبر من اول مع انه ما ترك مكانا في الارض الا وسجد فيه لله سجد ما انا بقول لك ايه خد بالك خد بالك لان ربنا سبحانه وتعالى بيعملنا بعملنا. ما فيش واحد كومنضان، واحد ملاحظ، واحد نقيب، واحد رقيب. ما فيش. العمل هو اللي بيرفع الدرجات عند ربنا. انما في الدنيا او حضوره الصلاه بتاخد درجه. ما فيش لفت نظر، وما فيش جزاء، ما فيش حق يومين اهو انت ماشي بالترقيات. انما ربنا عايز عمل صالح. عايز عمل صالح. مولانا سبحانه وتعالى نفخ الروح فيها. اول الروح ما وصلت نزلت مرات كده، وهي نزل على الرأس كله عطس آدم. اول الروح ما نفخت في راسه عطس. لما عطس قال الحمد لله، ربنا قال لي رحمك الله يا آدم. الروح وصلت الى بقية الجسم، تحول الصلصال الحمأ المسنون الى انسان سوي. ربنا قال لآدم اتمشى لغاية الملائكة اللي قاعدين هناك دول. ما هو بقى مشى اهو، مشي. لا تعرف ولا جابوا له مشاية، ولا مشوه على الحوطة يسند عليها، ولا فات خط العتبة، ولا الفد يا بير عمل ما يمشي الواد الصغير. ما فيش حاجة، ما فيش بيبي هاوس، ما فيش بيبي هاوس، ما فيش هاوس. مثل واحد والله، ولا خد علاج طبيعي، ولا جلسات في مستشفى العجوزة، ولا بتاع، ولا اشعة، ولا غيره. مثل وحده كده هو بعد روح مطمطه اتمات. ربنا قال له اوصل بغلق الملائكة اللي ينزل، يشوفوا هيقول لهم ايه، يشوفوا هيقول لهم سعيدة ولا باي باي، ولا جود مورنينج، ولا بنصوار، ولا بنجور، ولا اوكي. ما فيش. تعرف ادم اول ما وصل كان ناصح الله يرحمه ويحسن اليه. والله اول ما وصل هناك قال لهم السلام عليكم. فالملائكة قالت له عليك السلام ورحمة الله يا آدم. هو السلام عليكم، هم زودوه الرحمة كمان. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. صلوا رحمة. الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة منا دعاء وعبادة. واحد واحد قل لا اله الا الله. يبقى القرار الاولاني واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، ده القرار نمرة واحد. القرار نمرة اثنين قال له يا ادم انبئهم باسمائهم، جاب له الاشياء اللي هيتعامل معها في الحياة، دي سما ودي ارض ودي كذا وده طعام وده شراب. قال له دي اسمه كذا، تعلموا الاسماء الاول، اسماء الاشياء ما علمهاش للملائكة. قال لهم بقى انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. بيقول الملك اذا كنتم بقى صادقين فيما تزعمون انكم اولى بالخلافه من ادم في الارض، طب اعرفوا اسماء الحدث دي. سكت. لانهم لا بياكلوا ولا بيشربوا. ادم هياكل ويشرب. خلاص ان كنتم صادقين فيما تزعمون بانكم احق بالخلافه انبئوني وخبروني باسماء هؤلاء. شوف ربنا بيختبر بالعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هو احنا نعرف حاجة لسه انت يا رب ما عرفتناش؟ كل منك تعلمنا بنتعلم. الشيء اللي تعلمه الادم بيتعلمه ادم. قال له يا ادم نعم يا رب انبئهم باسمائك. ايه ده اسمه ايه؟ قال له ده طعام، ده شراب، ده هواء، ده ماء. خلاص. قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم الظاهر وأعلم الباطن وأعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خلاص خلاص يبقى هذا محق الخلافة. آمنا يا رب. طيب اسجدوا لآدم. يا سلام. كمان كمان ربنا بيكرمنا الى هذا الحد انه يأمر الملائكة بالسجود لابونا ادم. ولذلك واحد من عظماء قريش بيظهر ببلال ابن رباح، لان بلال كان عبدا مملوكا، فبيقول له يا بلال ابن من انت؟ وحد الله، وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. بيقول له يا بلال ابن من انت؟ هيقول له ابن مين؟ ابن البدراوي عاشور ابن فرغلي باشا، لا، قال له انا ابن الذي سجدت له الملائكة. ابن الذي ايه؟ يا سلام يا سلام، سجدت له من الملائكة. الملائكة انت عايز بعد كده تكريم؟ انت عايز بعد كده تكريم؟ مفيش تكريم بعد كده ابدا، مفيش بعد كده تكريم. سلمان الفارسي واحد بيقول له من ابوك؟ قال له انا ابن الاسلام. ماشي، ايه ابن الاسلام؟ مفيش اعظم من هذا ابدا. بعدين ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ده القرار نمرة 3، الاولاني اني جعلهم رب خليفة، الثاني انبئهم باسمائهم، الثالث واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. بس بقى لم يكن هذا السجود سجود عبادة، لان سجود العبادة لا يليق الا بالله وحده، انما كان سجود تحية. حي آدم حيو، فيها ناس بتحي بالايد، فيها ناس بتلقي كلمة سلام، في واحد بيبقى داخل يقول لك تفقد حرس الشرف والموسيقى تعزف بيسموها تحية برضه، في واحد في الفرح يقول له سلام مربع، ها، وزي السباك اللي طلع ينقف في الفرح ركب له جلده، فالمهم اي حاجة او اي سلام، انما تحية ادم سجود اعظم تحية. بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله اسجدوا لآدم فسد، شوف كلمة فسد على طول فورا الا واحد بس اللي هو كان عنده سبق اصرار وترصد على التمرد. شوف ربنا عليه ابا، الا ابليس ابا واستكبر وكان من الكافرين. يا رب عدها على خير. شوف بقى اللي ملأ تراب الارض عبادة لله. ربنا نقشف وسأل، شوف صورة صد تقولي اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني مش فاذا سويته فاسجدوا، لا، بعد ما انفخ فيه الروح اللي هو السر الاله، سر التكريم الاله. طب ما هو من غير روح ما يسويش حاجة، من غير روح مع شوية طين الالف منه اليومين دول بتسع شرطين ولا 16 ولا 18 شوية طين ما يسويش ايه، انما ربنا قال لهم ايه؟ ما تسجدلوش وهو طين، انما تسجدلو بعد ما انفخ فيه من روحي، بعد ما اوضح فيه السر الالهي. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. فقعوا له، قعوا يعني اقعوا على الارض، اجدلوا اجدلوا. وبعدين اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون، كله واجمعون، كل توكيد واجمعون توكيد، الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. طيب ابليس كان منهم؟ لا، ما كانش منه، كان جن، بدليل ثلاث ادلة على انه كان من الجن، بعد ما توحد الله لا اله الا الله. ابليس ما كانش ملك، انما كان من صالح الجن، لان الملك معصوم من المعصية. ربنا قال ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الدليل الثاني ان الملائكة لا تتزوج ولا تنجب ولا تنفل، انما ابليس كانت له ذرية، ربنا بيقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. الدليل الثالث ان الملائكة اجسام نورانية يعني مخلوقة من نور، وابليس قال لربنا انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من نار. يبقى ابليس كان جن. وربنا قال ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر رب، فسق يعني خرج على الاوامر، كان من ايه؟ من الجن. فما يجيش بواحد يسأل يقول لك كم الجن ولا من الملائكة، لا كم الجن. ومرة ربنا بيقول اسكننا للملائكة، ما هو فيه يا اخي باب في الاستثناء اسمه الاستثناء المنقطع، زي ما تقول قام القوم الا فرسا، او الفرس مش من ضمن الناس، انما انت استثنيته لانه ما امشي، فده اسمه استثناء منقطع. طب ولما ربنا يقول ايه؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وهو الله من جنس من في السماوات والارض، فالله ليس كمثله شيء. يبقى في باب في اللغه العربيه اسمه باب ايه؟ الاستثناء المنقطع، يعني يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فربنا قال الملائكه وابليس كان معاشرهم دائما ومعاهم في العباده، يعني اسجدوا لادم، الكل سجد الا ابليس. يجي واحد يقول لك الا، طب ما يمكن ابليس ما فهمش ان الخطاب له، ده ربنا بيقول للملائكه اهو. طب ما هو ربنا ساله، قال له يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ خد بالك، طب ما هو خف الواحده اهو بالسؤال، يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ استكبرت على ادم ولا اصبحت من العالين على اوامري؟ ما سجدتش ليه؟ يقوم يقول لربنا انا خير منك. مش قال له بقى ده انت ما امرتنيش انا، ده انت قلت للملائكة، لا انا عارف انك انت امرتني وكل حاجة، بس مش حاسس. يا خبر الواد ده دماغه نشف شكل، اعوذ بالله. راخر مدوخنا معاها، الله يدوخه، والله مغلب العقل، مغلب العقل. يبقى واحد مع مراته في الحلال يروح يسرح سرحة في الحرام، يبقى قدامه عصير المنده يشرب البيرة، يبقى قدامه الجامع الازهر يشرع الغرب، دوخ العالم. ايوه ولذلك ربنا عليه الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، جبلا يعني خلقا كثيرا، افلم تكونوا تحصلون؟ ما عندكوش عقل، ده ما رضاش يسجد لابوكم. وحد الله، وحد الله وسمعني الصلاة على رسول الله. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني حتى اكراما، لان انا اللي خلقه، ده انا اللي مأموره، انت ملك ومال الطين وملك ومال الهبات، ده انا اللي مأمورك بالسجود. قال له انا خير منك، انت خلقتني من النار، والنار افضل من الطين، لان النار بتطلع لفوق والطين بينزل لتحت، تولع النار تطلع لفوق، انما الطين ينزل لتحت فنفضل منه. بس المسألة مش مسألة عناصر، دي المسألة مسألة من الذي امرك. الله، تبقى انت بتخالفش ادم، ده انت بتخالف خالق ادم. فربنا قال له فاخرج منها، يا ساتر يا رب، فاخرج منها فانك رجيم. اطلع من زمرة الملائكة، اطلع، ما تروحش في وسطهم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. يا مسلم يا رب، اللهم اقنا شر غضبك يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابليس العادي العابد اللي بقول لك ما تركش مكان الا لما قر ساجدا فيه لله، يعني طول عمره بيسجد. ايه اللي جرانا؟ ايه اللي جرانا؟ ده سيدك اللي بيقول لك اسجد، وبعدين سألك قال لك ليه ما سجدت؟ ليه؟ تقوم تقول له لان انا افضل منه؟ هو انا قلت لك ان انت اقل منه؟ بس انا بقول لك اسجد، ده انا طب ما هو اللي افضل منك سجد، وسجدوا كلهم، ما فيش حد تاخر ابدا عن اوامري، كلهم اجمعون. قال له انا خير منك، انت مصمم ام مصمم؟ قال له طب اطلع، اطلع بقى من وسط الملائكه، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. يا لطيف يا رب. ولذلك الامام الترمذي المحدث الجليل ابو عيسى الترمذي رأى رسول الله ذات ليلة في المنام، وكان الترمذي رجلا كفيف البصر مستنير البصيرة، فالنبي بيسأله بيقول له اي شيء تخشى يا امام؟ قال له اخشى سوء الخاتمة. خايف اهو ده عالم من علماء الحديث الستة الاوائل، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني من ضمن الستة اللي معدودين الكتب الستة الصحيحة، ومع ذلك شاف النبي في المنام قال له ما انت خايف من ايه يا ترمذي؟ قال له سوء الخاتم، خايف ان المسألة ما تعديش على خير. النبي قال له اكثر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا ما حاجة تخوف، حاجة تخوف ليه طول عمره بس بإذن الله؟ ايه اللي جرالك انه بس؟ اما اصيب بالسود هو انت اعمل السجدة اللي ادم دي اللي حدوها؟ ما انت طول عمرك بتسجد وربنا يناقشك في السؤال ويقول لك ما زادتش ليه؟ تقول له انا افضل منه يا شيخ. طب اطلع بقى اخرج منها وفي اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصابرين من الاذلاء. قال انظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. اخرني بقى يا رب ما دام انت طردتني من رحمتك اديني فرصه بقى ما تموتنيش. قال له عايز تعيش لغايه امتى؟ قال له عيش لغايه الى يوم يبعثون. قال له خلاص خليك ليوم القيامه. طب هو بيطلب الثلاث طريق الى يوم يبعثون عشان يشتغل بقى ما دام ادم ده هو السبب في اللي حصل لي في الغرب اللي حصل لي، طب والله لابد اخلص من اولادي. ادي معناها كده، ولذلك هو قال لربنا كده لأقعدن لهم صراطك المستقيم، انا هقعد لهم اهو على الطريق المستقيم. هتعمل ايه؟ قال ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. شوف حاجة من كم جهة؟ من اربع جهات، من اربع جهات، مع ان الجهات ستة، الجهات الاصلية ستة، يمين شمال وراء امام فوق تحت. ابليس اختار اربع جهات، قال له لآتينهم من بين ايديهم من الامام، اللي راح الجامع اقفله في وشه اقول له ده في فيلم اسمه اين عقلي، راح تصلي الحق اول عرض يلا ارى اليقظة خلاص سقطت في بحر البصل في بحر العدد. تعالى حود على متر يا اخوي، حود على ريالته عشان تلاقي الجو، حول ها؟ زي اللي بيقول لابنه انت داخل السما، قال له يابا صحيح انا دخلت سينا ديانه، راجل متدين ديانه حاجه بس، فحول من بين ايديهم قايله في وشه كده، راح فين؟ راح الجامع، لا حول على السينا. ومن خلفهم راح الخماره، اجي من وراه وازقه على الخماره، اقول له اجري اجري قبل الخواجه ما يفتح، حقلك شويه شمبانيا ولا براندي ولا كوكتيل ولا طافية ولا اي صفر اي حاجة. وعن ايمانهم يجي يتصدق، اقول له يا اخي ده انت لسه معكش عدة سجاير، كمل عهد عشان تدكله بطمع بقى كيلو بطمع ولا الغلبان ده يا شيخ خلال كيلو بطمع. عن الشمال يجي يضرب واحد في خناقه، ايوه اديله باليد فربط له اسنانه، انما فوق تحت ما اقدرش يقول لربنا تدي حاجه. ليه؟ لان فوق مكان نزول الرحمه وهو لا يقوى على حجب رحمه الله ابدا، تحت مكان السجود. ولذلك اذا سجد ابن ادم، شوف كلام النبي، كلام النبي محمد، اذا سجد ابن ادم اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويلي يا ويلي. امر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وامرت بالسجود فابيته فدخلت النار. يبقى لا يقدر يجي من فوق ولا يقدر يجي من تحت. يبقى خد لك انت بقى من جهات الاربعة وسيب الباقي على الله. اسأل الله تعالى ان يعصمنا من الزلل، ان يقهر شر الشياطين شياطين الانس والجن، وان يرحمنا برحمته الواسعة. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم على آل إبراهيم، وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته.